تفسير الآية 23 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أي هذا مدح آخر إضافي إضافة للمدح في الآية السابقة لتشجيع ولدفع كل المؤمنين ليكونوا كلهم كذلك ليسعدوا تمام السعادة في الدارين، أي من المؤمنين أي المصدقين بربهم وبقرآنه وبرسله المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، رجال كثيرون ونساء كثيرات صدقوا أي أوفوا تمام الوفاء بما عاهدوا الله عليه أي بما وعدوه به سبحانه. فمن هؤلاء من قضى نحبه، والنحب هو النذر وهو العهد وهو أيضا الموت، أي أن يلتزم الإنسان الوفاء بأمر قد تعهد به، وقضاؤه أي الفراغ منه وتنفيذه والوفاء به على أكمل وجه ممكن، وأن يظل وفيا حتى موته، أي وفوا أكمل وفاء بما عاهدوا الله تعالى عليه من التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ومن التأييد لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة لدينه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ومن الثبات معه في كل موقف بما في ذلك القتال والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير ونحو هذا من كل أنواع الوفاء، حتى استشهد بعضهم بالفعل في ساحات القتال والحروب، ومن لم يستشهد منهم مات على ذلك. قوله تعالى: ومنهم من ينتظر، أي ومنهم من هو مستمر على الوفاء التام بالتمسك الكامل والعمل التام بكل أخلاق إسلامه وينتظر موته ونهاية أجله على هذا الحال أو الشهادة في سبيل الله تعالى في الوقت الذي يريده سبحانه ويختاره. قوله تعالى: وما بدلوا تبديلا، أي وهؤلاء الرجال والنساء صدقوا صدقا تاما في عهودهم مع الله تعالى حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم، وما غيروا شيئا مما عاهدوا عليه سبحانه.